إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. السلام عليكم يا رامي. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ده، مالك يا اخويا متكدر كده ليه؟ انا مش متكدر وبس، انا مش طايق روحي يا اسماعيل. تفضل شوف الورقة دي، فيها أسماء تلات كتب مهمين جدا في القانون، وكل زمان اشتروهم ما عدا أنا. تقدر تقول لي بقى إزاي حنجح واخد لسانس الحقوق؟ طيب خلاص خلاص عرفت يا أخوي. والكتب دي بكام تقريبا؟ لا غاليين قوي يا إسماعيل. وبعدين أنت لسه جايب لي الكتابين بتوع الجنائي بالشيء الفلاني. هات الورقة واطمن يا رامي، إن شاء الله بكرة ولا بعده بالكتير هتلاقي الكتب دي عندك. ها؟ الورقة هي اسماعيل، بس ده هيبقى تعب عليك يا عبيد. هو انا مرضتش اكمل تعليمي وتوظفت بمؤهلي المتوسط ليه بعد موت ابونا؟ مش عشان اشيل مسؤوليتك وربك يا رامي. دي مروه. ايوه حبيبتي، الحمد لله. بقولك ايه، ما تشتريش الكتب خلاص، اسماعيل هيجيبهم لي وحليبقى نذاكر انا وانت فيهم مع بعض. مبروك يا رامي، ألف ألف ألف ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك. لو تعرف الفرحة اللي أنا فيها دلوقتي، نجاح وبامتياز والأول على كل دفعتك. الحمد لله الحمد لله، ربنا ما ضيعش تعبنا. تعبي أنا؟ ياه، ده أنا مش كنت بذاكر، لا أنا كنت بأقاتل. بتقول إيه؟ طبعا بفضل مجهودك وبفضل تعبك يا ابني. مروة حبيبتي الله يبارك فيك، احنا لازم نحتفل النهاردة. طب حتى اقول لي شكرا يا اخويا، شكرا على عمرك وفلوسك اللي ضيعتهم عليا. سلام يا مروة. اسماعيل بابا سمعة حبيبي، اخوك البتر اتورط في عزومة عاطفية، وهو زي ما انت شايف يا مولاي كما خلقتني يعني هتفضح. معاش ولا كان اللي هيفضحك طول ما انا عايش. لا امسك الفلوس دي. هات يا حبيبي. حلو كده؟ ها؟ لا مش حلو طبعا، بقول لك عزومة عاطفية. وبعدين انت دلوقتي بتدي الأستاذ رامي محمود حسن المحامي، فاهم يعني ايه يا اسماعيل؟ فاهم يا اخويا. خد كل اللي في جيبه اهو. باركلي يا اسماعيل، باركلي. يقول خلاص يا اسماعيل، انا هبقى صاحب مكتب محاماه كبير قوي. الف الف الف مبروك. تعال جنبي يا حبيبي. تعال جنبي وفهمني ازاي. انت عارف ان الراجل نظمي اللي انا ماسك مكتبه بيثق فيا ثقه عمياء، والنهارده خلاني اتعرفت على بنته الوحيده احلام. احلام؟ ايوه. المهم المكتب، قول لي بسرعه يا رامي. المكتب اصله كان بقاله مده كده بيلمح لي انه خايف يموت ويسيب بنته لوحدها في الدنيا، النهارده بقى جابها لي على بلاطه. انا اتجوز بنته احلام وهو يتنازل لي عن المكتب بيع وشراء. ايه؟ طب وايه؟ ومروه يا رامي، مروه ده انتوا بتحبوا بعض من وانتوا لسه في اولى جامعه يا ريس. بقول لك جوازه ومكتب مشهور جاهز 24 قراه. تقول لي مروه اردم بقى. اردم؟ انا مش مصدق وداني. يا خوفي من طموحك. زي الحصان الجامح اللي مش شايف قدامه. هو في بس يا اسماعيل يا اخويا عقبة كبيرة قوي حطها للراجل اللي اسمه نظمي ده. يعني هتجوز احلام بنته فين؟ لانه قال لي لازم يكون عندك شقة باسمك. يا ابني ما شقتنا اهي 5 اوض بسم الله ما شاء الله. لا يا اخويا واضح انك مش واخد بالك خالص. بقول لك الراجل عنده شرط ان اللي يتجوز بنته لازم يكون عنده شقة باسمه. باسمه بسيطة، نغير يا سيدي عقد الشقة باسمك انت. انت بتتكلم جد؟ هو بصراحة هو ده الحل الوحيد، بس يعني ده ما يقلقكش يا اسماعيل؟ يقلقني من ايه يا عبيد حبيبي؟ حتة الورقة دي لو هتلغي نصيبي في الشقة عمره ما هيقدر يلغي دمي اللي بيجري في عروقك والاسم المقسوم علينا يا اخويا. كفاية عياط يا أحلام، كفاية يا بنتي. قلتلك لما يرجع رامي من المكتب هتكلم معاه. رامي ما بقاش رامي يا أبي إسماعيل، من يوم ما مات بابا وهو معاملته ليه اتغيرت جدا، وكل ما اعترض يقولي الباب يفوت جمل، وانت عايش معانا وأكيد بتسمعه. والله يا بنتي مش عارف أقولك إيه. معلش يا أحلام، معلش يا بنتي تحمليه. اتحمل في كل حاجة، لكن تقدر تقولي رافض نجيب أطفال ليه؟ عشان الراجل ما بيخلفش إلا من زوجة بيحبها يا اسماعيل. يبقى حرام الراجل يتجوز واحدة ما بيحبهاش أصلا يا رامي. انت عارف بقى الجوازة دي أصلا جت ازاي؟ أيوة على رأيك دي جوازة مصلحة. مصلحة؟ والمصلحة خلصت، وكمان نظم أبوها مات الله يرحمه. بصراحة اللي حكيته لي ده أستاذ فوزي صورة فجة جدا من صور الفساد، خصوصا في مؤسسة كبيرة زي اللي حضرتك بتشتغل فيها، لكن بكل أسف غير كافي لرفع قضية. غير كافي لرفع قضية؟ إزاي يا أستاذ رامي؟ دي حالة واحدة من اللي حكيتها لك كفيلة تودي حافظ بهاء رئيس المؤسسة ورا الشمس. يا حبيبي فين الأدلة؟ فين المستندات؟ تقدر تقولي هندخل المحكمة ونطالب بإدانته إزاي وإحنا مفيش معانا أدلة ومستندات يا أستاذ فوزي؟ هو في موظفة شغالة في مكتب حافظ بهاء نفسه، وكنا اتكلمنا سوا مرة وفهمت إنها عارفة الفساد الموجود. قصدك إنها ممكن تشهد معاك؟ لا لا أكتر من كده بكتير، هي لما حكتلي إن تحت إيديها مستند مليان مخالفات مالية. كويس. ويعني فيه هبات ومنح كده لموظفين في المؤسسة ما يستحقوهاش، مقابل إنها يترمخوا على المعاملات المالية اللي مليانة بالفساد. وصلت بحجم أموال 300 مليون جنيه يا أستاذ رامي. لو قدرت تحصل منها على المستند ده مش بس هنقدر نرفع قضية، لا ده أنا هقولك من دلوقتي ألف مبروك، إحنا كسبنا القضية. أنت متأكدة من اللي بتقوليه ده يا أم حسن؟ أيوة، دي مش أول مرة أسمعه بيكلم الست دي في التليفون وبيقول لها بحبك، بس كنت بقول يعني ما نكتش عليكي وهي نزوة وتعدي، لكن ما قدرتش أسكت النهاردة يا ستي بعد ما سمعته بيأكد إنه خلاص هيتجوزها. كده يا رامي هي وصلت للدرجة دي؟ مش مصدقة يتجوزها، وانا هيبقى مصيري ايه وهروح فين؟ عشان كده لازم تلحقي نفسك وتلحقيني معاكي. يعني ايه يا ام حسن؟ يعني تاخدي منه اللي تقدري عليه، فلوس، ذهب، او اي مصلحه قبل ما يرمينا. نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا يا ستي. انا اسف يا استاذ رامي علشان اصريت ان المقابله المره دي تكون هنا في بيتك مش في مكتبك. لا مفيش اي مشكلة خالص، بس ممكن اعرف ايه السبب؟ خايف ليكون كلامي عن فسادهم وضلالهم خلاهم يراقبوني، وكان لازم اقابلك ضروري علشان اديك ده. ايه ده؟ ده ملف الفساد. ها؟ البنت الموظفة جابتهولي النهاردة. طب انت عملت طيب انك جبتهولي هنا، وانا مش هنقله من البيت الا على المحكمة. ربنا يقدرنا على الفاسد حافظ بهاء رئيس المؤسسة. ها استأذن أنا بقى يا أستاذ رامي، عن إذنك. اتفضل يا أستاذ فوزي، مع السلامة. وصل البير حد الباب يا محسن. حاضر. قبل ما ترجع مكتبك يا رامي عاوز أتكلم معاك. وأنا كمان عايز أتكلم معاك يا رامي. ولا أنت ولا هي، أنا اللي هتكلم يا محسن. أفندم أفندم أؤمر. لحظة. ألو. أيوة أيوة، أنا رامي محمود حسن المحامي. ايه مين؟ حافظ بهاء رئيس المؤسسة الدولية للتجارة. اهلا سعادة الباشا الكبير، اهلا وسهلا. طب لحظة واحدة سعادتك، خليك معايا، محدش يتكلم فيك خالص، انا هفتح السبيكر واسجل المكالمة. ها ده حوت كبير والظهر هيورط نفسه معايا في رشوة. شش ولا كلمة. الو سوري حافظ بيه. اؤمر سعادتك. باختصار شديد يا متر، انا عارف ان الراجل فوزي لسه نازل من عندك، طلع لك بيدي ورق ونزل من غيره صح؟ اتفضل كمل يا سعاده الباشا، انا سامع معليك. الورق ده انا عارفه كويس زي ما انا عارفك بالظبط. تعرف عني ايه يا سعاده الباشا؟ اعرف انك طموح وعملي، وبناء عليه انت اللي محتاج له نقلة مادية في حياتك ترفعك لفوق، مش مجرد قضية تكسبها بأتعاب. لا دي مش أي قضية يا حافظ بيه، دي قضية رأي عام، وسعادتك عارف طبعا إنها تساوي كتير. كم؟ أسمع كلمتك. 15 15 يا كبير. بكرة الصبح هرد عليك. أحلام إسماعيل. أيوة يا رامي. بقول لكم يا جماعة، أنا شفت لكم شقة حلوة محندقة كده في السيدة زينب. إيه؟ وفي خلال يومين هستلمها وهتتفضلوا تروحوا تعيشوا فيها. إيه؟ بتطردني من بيتي يا رامي؟ إسماعيل بقول لك إيه، اعمل معروف، أنا مش فاضل هذي الكلام اللي مش هيجيب نتيجة ده، أنا هتجوز في الشقة هنا. إيه؟ ولا أنت ولا أحلام هيبقى ليكم مكان معايا، وانا يعني برضو مش هنساكم، يعني انا كل شويه هبقى ابص عليكم يعني وازوركم مرتين كل شهر. انت برضو لسه مراتي يا احلام. قصدك الزوجه الاولى مش كده؟ وانت يا اولاد اسمك ام حسن. نعم يا بيه. انت اخرك معايا اليومين دول وانا مش ملزوم بيك بعدها. ليه يا بيه بس عملت زي ما بقول لك كده؟ خلاص ما افتكرش يا احلام ان شقه السيده زينب هتبقى محتاجه الخدامه. وبعد مناقشتي مع اسماعيل واحلام وام حسن دخلت اوضتي ونمت يا فندم، والصبح نزلت على المحكمه، وبعدين رجعت البيت بعد الظهر، فدخلت اوضه مكتبي عشان ادرس الملف، لكن للاسف ما لقيتهوش. لما استلمت الملف امبارح حطيته فين؟ حطيته على المكتب هنا يا فندم. ما لمستوش من بعدها ولحد ما اكتشفت سرقته النهارده؟ بالظبط كده يا فندم. يا ترى يا مدام أحلام بتدخلي أوضة المكتب لأي سبب؟ أحيانا لما احتاج أقرأ شوية. أنت من هواة كتب القانون؟ لا أنا بحب الروايات، والمكتبة فيها ده وفيها ده. والنهاردة دخلت تقري؟ لا يا فندم. مش بس النهاردة يا حديث الضابط، أنا بدخل أوضة المكتب كل يوم. ليه؟ أوضة المكتب هي أكتر أوضة بتدخلها الشمس، وانا متعود اقرا فيها الجورنال الصبح وانا مدي ظهري للشمس. انا عرفت انك على المعاش، يعني مش مرتبط بشغل، وقالوا لي انك تقريبا ما بتنزلش من البيت خالص. تقدر تقول لي اشمعنى النهارده تحديدا نزلت ورحت فين؟ بصراحه انا مخنوق، مخنوق يا سعاده البيه. اخويا الوحيد عاوز يحرمني من البيت اللي عشت فيه حياتي، مش مكفيه اني ضيعت عليه شبابي وعمري كله. انا ما نمتش طول الليل، والصبح لقيتني محتاج ارمي نفسي في حضن سيدنا الحسين واشتكي له ظلم البشر. ونزولك كان قبل دخولك المكتب وقريتك للجورنال ولا بعد؟ لا بعد يا بيه. مدام احلام قالت ان البواب هو اللي بيجيب لكم الطلبات من السوق، قولي لي يا ام حسن ليه النهارده بالذات نزلتي انت بنفسك؟